إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد روى أصحاب التاريخ عن أحمد بن الأحول وزير المأمون هذا الرجل كان فوق مريض القلب وكان بعض الناس لا يحبه ولكن هذا الرجل كان عنده بعض الأقوال التي استطاع أن يسيطر بها على قلوب الناس ودائما كانوا يقولون له إن قولك يناقض فعلك وهذا من عجيب الأمور أن ترى الإنسان يقول قولا ويفعل غير ما يقول لما تقولون ما لا تفعلون ولكن غالبا إذا كان الرجل حصيفا ويستطيع أن يقرأ الناس يستطيع أن يسيطر عليهم وانت عندك الناس قسمين قسم تعلق بالآخرة فلا تستطيع أن تسيطر عليه في أمر الدنيا كل العمل منصب للآخرة وقسم يستطيع الإنسان أو أقل الإنسان أن يسيطر عليه في أمر الدنيا لماذا؟ لأن الإنسان يتعلق بالشيء بقلبه قلبه هو الذي يتعلق لذلك ما أسرع من يسقط في المعصية لخلو قلبه من النزعات الإيمانية لذلك أنت لما تيجي تقيس رجل قيسه بمقدار دينه مش بماله ولا بجاهه ولا بسلطانه لأن الدين هو الواسع لكن لما يتجارى من الأيام وتجد بأن الدين يرق في قلوب العباد لابد لك أن تقف قف قبل فوات الأوان لابد لك من محاسبة من رجوع أنا بدأت بهذا الرجل لأن هذا الرجل كان له كلام عجيب حتى إن الإمام الذهبي رحمه الله علق على كلامه لما ذكر ترجمته علق على كلامه دخل عليه رجل وقال له إنك فظا غليظ القلب ولكني أعجب من أمرك كيف تسيطر على الناس فهذا الرجل تكلم بكلام يعني قال له اعلم بأنك إذا لم تستطع أن تبذل من نفسك المال لا تستطيع أن تسيطر على عدوك لما يرد على الراجل الكلمات بيقول له إيه؟ إذا لم تستطع أن تجبل نفسك على البذل والعطاء في بذل المال فإنك لا تستطيع أن تقاتل عدوك يعني إيه كلمتين دول؟ يعني بيقول لك الإنسان لابد أن يتغلب على نفسه بأحب الأشياء إليها وده الأصل ما هو الفرق بين الحلال والحرام؟ نرضى لما تسأل أي واحد تقول له إيه الفرق بين الحلال والحرام؟ ممكن يقف تايه شعر يا أخوان الناس هي بس أن تقف عند حدود الله وأن تسيطر على هذه النفس فتخف لا تتحرك يبقى اللي بيحركك الوازع الدين فلما قال لهذا الرجل الكلام علق الإمام الذهبي رحمه الله قال نعم إن الشجاعة والسخاء أخوان ركز معي إن الشجاعة والسخاء أخوان فمن لم يجد بماله فلن يجود بنفسه كلام ذي الذهب يعني الإمام الذهبي يتكلم الكلام كالذهب بيقول إيه؟ قال إن الشجاعة والسخاء أخوان ها؟ لا ينفصلان شجاعة يقابلها سخاء تجد بأن هذا الرجل يسيطر على كل من كان بجواره ثم قال فمن لم يجد بماله فلن يجود بنفسه وإن الشجاع ليقاتل عن من لا يعرف وإن الجبان ليفر من أمه كما قال بعض الشعراء طيب البيت الأولاني ينطبق على من يا أخواننا إن الشجاعة والسخاء أخوان فمن لم يجد بماله فلن يجود بنفسه شجاعة جمعت في النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رسول الله دائما وابدا ندد حول نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه هو الأصل وإذا تنسيت أصلك كان من السهل السيطرة عليك خذ القاعدة دي دائما وابدا لابد يقول لك في شيء رابط الجماعة بتوع الطبيعة وكده يقول لك الأرض لقاطة يعني إيه؟ يعني تلقط الأجساد إن لم يكن لك لاقط فكل شيء على وجه الأرض يطير طيب هو حيتلو يتحرك لكن ايه؟ لذلك يقول لك ايه؟ الجاذبية الارضية اقوى من الجاذبية الاخرى صح ولا لا؟ وما يقولون ذلك يعني في جاذبية تنزل الانسان وهذه الاشياء حتى تثبت عليها. انت النهاردة لابد لك ان يكون لك قاعدة ثابتة تدور حولها الا وهي النبي صلى الله عليه وسلم. نبيك كيف كانت حياته؟ كيف كانت رحلته؟ كيف زرع الإسلام وكيف زرع الدين في قلوب الناس ثم رحل ثم استمر الدين؟ النبتة ديت كيف زرعت؟ لما نحن نقول لك قف قبل فوات الأوان نقول لك أين عقلك؟ النهاردة لما تنظر حولك تجد الناس يعجون بالحرام عجل حتى لا تستطيع أن تقف الرجل تقول اتق الله كأنك تسبه وهو مقدم على الحرام ولكن رغم ذلك لا تستطيع أن تحجز عنه. لماذا؟ لا يحجزه إلا دين. ركز معي لا يحجزه إلا إيه؟ إلا دين. وأنا أدلل لك من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه ذات يوم وإذا به يحكي لهم قصة سريعة. ثلاث نفر ثلاث أنفار خرجوا في أمر معين ثم سد عليهم الغار. كلكم تعلمون القصة ولكن أنا أقف مع شيء واحد بس. غالبا الإنسان إذا أسر بامرأة وكانت شهوته وحبه لها عالي لا يحجبه شيء. ده طبعا معروف أصلا. الإنسان اللي هو عاشق بتلاقيه سهران الليل واقف في البلكونات واقف لا يرى إلا من يحبه. فإذا حيلت بينه وبين هذه الحرام أطيحت له الحرام وامتنع خوفا من الله عز وجل فده محب. بس محب لله عز وجل دين يثبته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دخل وسد عليهم باب الغار كل منهم قال لا ينجيكم إلا عمل صالح. فكل جاد بما عنده. فإذا برجل يقول اللهم إنك تعلم بأنه كانت لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي. طب إيه المشكلة؟ قال فأصابتها فاقة. يعني عندها مشكلة مالية كأنها دارت على الخلق فلم يعطيها أحد. قالت وهي تعلم أني فيها راغب يعني أنا محب لها. قالت فجاءتني فطلبت المال قلت لها الثمن. تبيه الثمن؟ قال نفسك. هنا خسة. ولكن كيف تتبدل هذه الخسة إلى رفعة؟ لأنك اليوم إذا قلت للشخص اتق الله وغض بصرك قلت طب ونعمل يعني ما انت شايف الدنيا مفتوحة. أين حلاوة الإيمان في القلب؟ أين قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم الذي امتاز بالشجاعة والسخاء فكان معطاء في سبيل الله وكان معطاء لهذه الأمة حتى بات. إذا أنت بينك وبين نبيك مسافة لابد لهذه المسافة أن تنحيها المريض حتى تستطيع أن تقبل على ربك ثم تقبل على نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل قال ثم تركتها سبها فترة ثم جاءت وعادت إلي. خلاص ما فيش سبيل لهذا الرجل ونحن لا نحل ذلك. بل تموت المرأة من جوع ولا تكسب بفرجها. ثم لما جاءته قال الثمن. قالت رضيت. قال ثم لما جلست منها مجلس الرجل من المرأة خلاص طرب وحانت اللحظة نظرت إلي وبكت. وفي رواية في الدنيا يا بك لما بكت فأقول لها أرغمتك عن شيء عن أنا أجبرتك؟ قالت لا. قال ما الذي يبكيك؟ قالت الخوف من الله. هنا اللحظة الحسنة بقت لحظة الحلال والحرام. هي بتقول اتق الله ولا تفضلن الخاتم إلا بحقه. يعني تزوج والتاني مصمم على الحرام والمعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه القصة إنما ذكر أصحابه بأن الدنيا ستتغير وسيختلط الحابل بالنابل وسيكون بين الحلال وبين الحرام أمور مختلطة لا يعلمهن إلا كثير من لا يعلمهن كثير من الناس القليل جدا. لأن الحديث مفهوم ومنطوق. إيه تفهمه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الحلال وبين والحرام وبينهما أمور مشتبهة أو لا يعلمهن كثير من الناس. طب أنت عشان تنزل هذه الأحكام على هذا الواقع الذي نعيشه اليوم كلنا يعاني من الحرام وكلنا يعاني بأنه لا يستطيع أن يحجب نفسه عن الحرام. طب والعلاج؟ إبر ولا مصحات ولا مستشفيات ولا ولا ولا ولا امر يخنق الصدر. لا لا يكون الحل الا في دين الله عز وجل. لذلك تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ما دخل حسن الخلق في الدين؟ اقول لك الدين هو حسن الخلق، لان حسن الخلق يرفعك عن سفاسف الامور. اي امر في شين لك لا تفعله. لماذا؟ لانك تحب نبيك صلى الله عليه وسلم، ونبيك صلى الله عليه وسلم لا يرضى لك ان تكون من اصحاب النار، فهو على بيك. وفي حجة الوداع وقف وحدد الامور واعاد شرائع الاسلام على المسلمين تاني، ثم رفع اصبعه الى السماء وقال اللهم اني قد بلغت، اللهم فشل. ما انتم اذا سئلتم قائلون عنا بتقولوا هتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قالوا نشهد يا رسول الله بانك قد بلغت. الحجه اقيمت، لا حجه لك عند الله عز وجل. الدين ثابت، الدين كامل، كل شيء وضع في موضعه، لم يبقى لك الا العمل. وعملك لابد لك فيه من اصلين: الاخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب العلماء يقولون ان المؤمن يبلغ درجة الصائم القائم بحسن الخلق لان الناس باختلاف طبائعهم واختلافهم واختلاف اشكالهم لا يستطيع احد ان يسيطر عليهم. صح ولا لا يا اخوانا؟ مظبوط. انت لما عندك 5% اولادك كل واحد له دماغ شكل وكل واحد له طبع شكل، هل تستطيع ان تجمع الاولاد على راي واحد؟ الا بالقوه وبالغلبة، لأنك رب البيت وشخصيتك قوية. أما بخلاف ذلك واحد شمال واحد يمين، يبيعوا الأرض، تاني يقول لك لا ما تبيعش، لابنه يقول لك لا ما تبنيش، واحد يقول لك محر، واحد يقول لك هدم البنك، الأمور متضاربة. لا تستطيع أن تجمع على رأي واحد. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يجمع في وقت قصير جدا هذه القلوب على لا إله إلا الله. انت عارف كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم القلب او هذه القلوب قلوب اصحابه على لا اله الا الله؟ حينما ابان لهم عوار الدنيا وجمال الاخره. النهارده الوضع معكوس، صارت الدنيا هي الاصل والاخره هي الفرع. خلاص هتجيب قياس منين؟ صارت الدنيا مؤثره وصارت الاخره هي الفانيه عند غالب المسلمين، فصار الاصل التحويش والتكتيك والتجميع وكل شيء في الدنيا مباح، اما امر الاخره خليه شويه. طب كيف نسير؟ لذلك دائما وابدا باب العلماء يبومون في كتبهم على الرقائق والزهد والى غير والجنه والنار والتذكير، كل هذا ما اراد الا ان يردك الى اصلك الاصيل. تنهض لما يبقى عليك زكاه مال مليون جنيه. جاء رجل وكان غنيا سريعا فقال يا اخوانا احسبوا الزكاه، حسبنا الزكاه لك انها مليون جنيه. قال اطلع مليون ياما، طب 100,000 كويس. طب انت عندك، انت عندك 40 مليون وانت يعني حق الله عز وجل في هذا المال مليون. يقول لك لا ياما، طب ما طلع 100,000 بس. طب يبقى 200، ماشي ماشي خلاص يقرض ب 200. هذا حق الله عز وجل. لماذا؟ لانه لما تعلق قلبه بالدنيا اثر الدنيا عن الاخره. ولو قرأ سيرة عبد الرحمن بن عوف الذي هو الأصل في هذه السيرة لعلم بأن الدنيا لا تساوي شيء عند الله عز وجل، وإنما أعطاك المال ليمتحنك وليختبرك. ثم بعد ذلك تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو مسعود البدري يقول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. خذ الحديث ده قاعدة، إذا لم تستحي من ربك فاصنع ما شئت. لأن العبد إذا أنزل نفسه منزلة غير التي أنزله الله إياه استطاع أن يكون جريئا على الله. طب أنت هتستغرب ازاي؟ وأنت لما تقفز على حدود الله ويقول لك الزنا حرام وتزني، يقول له ربنا إيه؟ خلاص الشرائع بتاعتك دي ما تلزمنيش. أنت كسرت حاجب الحياء الذي بينك وبين الله عز وجل. لما تواخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترد شرع الله عز وجل في القسم وفي الميراث وفي كل حياتك أجمع، تقول لنبيك صلى الله عليه وسلم أنا لا أريد شرعك ولا أريد هذا الدين. يا أخوانا صارت القلوب ضعيفة، وصار الدين هش في قلوب العباد، وصارت الناس يسحبه ورأي يأتي به، والناس صاروا كالريشة في مهب الريح. طيب ثبت لي نشعر بغربة وبمرارة لما تجي لك مشكلة ما تعرض عليك، أصلها الدين والورع، والناس لا يتدينون ولا عندهم ورع. إذا أنت تقتل فيك كل شيء طيب، أو يقتل فيك كل شيء طيب، حتى مكارم الأخلاق اللي عندك تقتل. تكاد الواحد زمان في عهد الصحابة والعرب كان يستحي أن يرفع طرفه في جارته، ده موقف ممكن يكون بسيط، ما بالك أن يأكل يعني شيئا حراما أو أن يخدم على شيء. الإمام أحمد، أذكر لك قصة سريعة، الإمام أحمد كان عنده بجواره رجل يبيع الأسطل سطل، فذهب إليه الإمام أحمد وقال أرهن لك أو أرهن لي هذا السطل، سطل عادي بلاستيك أو أي شيء. فرهن ثم أخذ الدراهم وانصرف. قال أيام هذا الرجل، قال سمعت عن أحمد كثيرا ولكنني لم أردت أن أمتحن زهد أحمد وورعه، عايز أشوف الرجل ده كيف وصل إلى هذه المنزلة، لأن هذا الدين عزيز، من تمسك بدينه رفعه الله عز وجل وإن تكالبت عليه الدنيا. ونبيك صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان مثلا، كل قريش جمعت على النبي صلى الله عليه وسلم وكل هم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال كلمة واحدة، قال إني رسول الله وهو ناصري ولن يضيعني. كلمات والله تكتب بالذهب. هو رسول، قال إني رسول الله حق وإن الله ناصري لأنه على الحق، ولن يضيعني الله عز وجل. لماذا يضيع شخص؟ بل ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يتكلم بهذا الكلام إلا في مجمع من الصحابة ليثبت القلوب. عمر رضي الله عنه يدخل يقول يا رسول الله على الحق، قال بلى، قال معدومنا على الباطل، قال بلى، قال لما نعطي الدنيا في ديننا؟ النهارده صار الدنيا في الدنيا الأصل، إذا خير العبد بين أمر ديني وبين أمر الدنيا يقدم الدين ويترك الدنيا. ليه؟ ما هي العبرة؟ تستحي من الناس ولا تستحي من الله؟ تلقى أخ ملتحي لحية جميلة قابلك في الشارع مختفي، أقسم بربي رأيته يمسك سيارة بين أصبعه ولحية كده، فلما رأك دار السيارة من هنا؟ ما أمثل لك وأنت ترتكب حراما وتحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهك؟ أما تستحي؟ أما تستحي؟ ولكن إذا ضاع الدين بين الناس افعل ما شئت. خذ هذا الحديث أصلا، خذ هذا الحديث قاعدة عندنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أو افعل ما شئت لن تلام أصلا. لماذا؟ لأن الدين خلاص رق في قلب العبد. نهار الناس يتأكلون بالحرام أكلا، عايز يبحث لنفسه عن مشروع، عايز يدخل حرام نظم أنه يكسب مال ومش مشكلة، كيف أهم؟ لا مش مشكلة، المهم عنده أنه يصل إلى ما أراد. وعلى هذا فقص فعمر لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ثبته، قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا؟ عد الدنيا يعني لما نرضى بحكم هؤلاء ونصالحهم ونحن قوة 1400. قال والله لو ملنا على قرش لمسحناهم عن بكرة أبيه. السوق جاهز وكل جاهز والصحابة كلمة، الرجل مال يعني معدل 14,000 قرش كان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يستأصل قومه رحمة الله، حب الناس، عنده خوف على الناس، وجد مش عايز ضحم هؤلاء لأنهم الأصل، هم الذين سيفتحون هذا الدين ويحملونه ومكة قلب الإسلام. قال يا عمر إني رسول الله وإني على الحق وهو ناصري ولن يضيعني. ثم ذهب عمر لأبي بكر رضي الله عنه فقال أيها المرء إلزم غرز نبيك. عمر أخذ الكلمة ووضعها في رأسه. النهاردة لما أقول لك إلزم غرز نبيك صلى الله عليه وسلم في وقت المحن، وقت الفتن، وقت كل شيء، اعرض أي مشكلة عندك وقص بين الحق وبين الباطل، الحلال بين والحرام بين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما إذا أردت أن تتكلم فيه تكلم في مكارم أخلاق، داس على الدنيا بقدمه وكان يقول لا إليك عني، عايز من أين؟ ما قدره الله عز وجل لك سيكون، طيبا لا تنال ما عند الله عز وجل بالمعصية، بل اجعله بالخير كله. تع ربك فيما استطعت. تعرض عليك المشكلة، الرجل يبصم على المرأة بالطلاق إذا لم تذهب معه لتأتي له مقدر الموت. طب هذه حياة؟ هذه حياة؟ والمرأة تستغيثك اتق الله لا تطعن حرام. والرجل مصمم. وصلنا لحالة مزرية، الدين رب في قلوب العباد، وصار الناس يعني نريد أن نرجعهم إلى دينهم مرة أخرى. لما دخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمات بسيطة جدا، قال يا محمد ما الإسلام أصلك؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله. عارف لا إله إلا الله يعني محتاجة سنوات تشرع فيه. ثم بعد ذلك قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله. طبعا عندي ثاني شيء، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تراه هو ثلاث منازل للعبد، والله تجرعنا وما استحيينا فيها من الله وهتكنا السكر بيننا وبين الله. إذا صار النهارده كلهم يشتكي، كلهم لا في بركة ولا في وقت ولا في عمر ولا في ولد ولا في أي شيء، فتنتظر النصر. أي نصر؟ إذا ضاع الدين بين العباد فماذا تنتظر منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. عارف الغريب إيه؟ أن تثبت على دينك وأن تلزم غرز نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو أمامة الباهلي رحمه الله عليه، قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن زعيم بيت في رمد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء الجدال اللي أنت بتجادل على باطل وأنت تعلمه. ونقف معك وقفة سريعة ثم أختم بعمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه كان ابن عباس بجواره، فإذا ابن عمر يرفع يديه ويقول اللهم إن قد كبر سني وكسرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع ولا مقصر. فابن عباس وقف فقال يا أمير المؤمنين ألا تحب أن يطيل الله في عمرك؟ فإنك تعين صالحا على الطاعة وتربي فاسدا وتصبح من أمة هذه الأمة. قال نعم يا ابن عباس ولكن اكتب علي. ركز معي في هذه الكلمات. هو عمر منذ قليل كان في صلح الحديبية، كانت تأخذه الغير أن يغير على قريش. خلاص وصلت الأمور منتهى، ستصل في يوم من الأيام صاحب الدين يتمنى أن يرحل يترك الناس أن يعبد ربه حتى يلقاه، ويتمنى ذلك ولا يحصله. لماذا؟ لأنه لما رأى دينه عزيز ولا يعز عليه إلا هو سيهرب. عمر رضي الله عنه لما وقف فقال للنبي، فقال ابن عباس اكتب علي يا ابن عباس. قال يا ابن عباس والله لقد وليت هذا الأمر وما كنت له. عمر نعم يعني زي ما يقولون الأمر ده أنا كنتش عايزه أصلا، ولكن وضعها أبو بكر في رقبتي، فنظرت يا ابن عباس إلى هذه الأمة فوجدت رجلين. الجماعة لك الخلق دول فعلا في رجلين. قال رجل عنده دين وورع فهو ثابت على الحق، عينه لا ترفع إلى ما في يد غيره. عارف يعني إيه؟ ما فيش واحد بيتطلع في الخلافة، عايز يعبد ربه يثبت على دينه حتى يلقى الله عز وجل. ورجل على باطل وهو فاتح فاه يريد أن يأكل من بجواره. والله يا ابن عباس لولا ذلك ما طلبت الموت. خلاص ضاقت. ليه؟ لكأن عمر الباب الذي جلس على أفواه من أراد المخالفة، لأن عمر كان الباب كما قال حذيفة، كان الباب بتاع الدين. فعمر رضي الله عنه قال لابن عباس هو كده الدين. خلاص بين الرجلين رجل ثابت على دينه ده مش خايف منه، ولكن أخشى من رجل على باطل ماليش حق وأراد أن يقاتل عليه فأراد أن يأخذه. قال ابن عباس فما هي إلا أيام قليل حتى طعن عمر. طب من اللي طعنه؟ أبو لؤلؤ. ولماذا قتله؟ حقدا على الإسلام وحقدا على عمر وحقدا على العدل، وأراد أن يقتل الإسلام بمقتل عمر. وكلهم يعلمون بأن عمر كان الأصل، هو ذا الدين وهذه هي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم بيت في رمد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء الجدال يا أخوانا، لما كان رجل بيجدلك في أمر معين من أمور دينك بتتكسر دماغه، لكن في أمر الدين تسكت. لماذا؟ لأنك ربما تجاه الرجل أصلاً ما عندوش فرق. صار النهاردة الناس بتاخد دينها من الجهاوي. واحد بيبيع تاجر ولا ماليش في الدين مطبق ويفتر ويحل ويحرم. المهم إن المصلحة تمشي. أما أمر الآخرة وأمر الحلال والحرام والأكل والشرب والآخر مش مشكلة في الدين الوقت. والناس صار عندهم ضعف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن الأخلاق إذا رأيت رجلا يجادلك في شيء لا يجدي اتركه سيبه. لماذا؟ لأنك تتعالى عليه وتثبت له بأنك أعلى منه. طب أنت لما تبقى رجل عندك عقل وترى رجلا نصف عقله أو سفين ويجادلك في أمر أصلا حلال صرف وتقول له يا عمي حرام يقول لك لا ده مين قال الكلام ده؟ ده الموضوع مش كده. فما تشددش جو كده وتكلم اتركه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم بيت في رمض الجنة لمن ترك المرأة وإن كان محقا يعني حول الجنة وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا. شوف الأخلاق. يعني حتى لما تقعد تتكلم كده مع واحد ما تهزرش بالكذب. لماذا؟ حتى يكتب عندك أنك كذاب. شوف صفات الأخلاق. كل هذا إنما هو جماع الدين. الدين مجموعة خلنا في هذه الأشياء. لأن واحد يقول لك دراد ده مش مضطرب يخدش معاه. كيف عرفته؟ دائما ابدا العلماء يقولون الرجل بذاته حتى يتكلم. اذا تكلم سقط واذا فعل عرف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت بشايف رجل من بعيد ملوا هدومه زي ما بيقولوا واول ما يتكلم مع كلام الاطفال خلاص سقط من عينك. حتى ان بعض الخلفاء كان كل يوم جمعه يبكي. فلما قال له ما يبكي قال كيف لابكي وانا اعرض عقلي على الناس؟ يخاف انه تهز يقع منه هنة خلاص هذا سقط. يبقى أن تترك الكذبة وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. في أعلى الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم لمن ترك لمن حسن خلقه. حسن الخلق يتطلب منك أن يكون عندك دين. ولن تستطيع أن تعيش على دين إلا إذا تمسكت بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارحمنا.